بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقى فاهم بس مانيش حافظ، وده ما ينفعش في العلم، ما ينفعش في العلم. لازم تحفظ، تفهم كويس في الحصة، تروح البيت تحفظ، وتيجي قلت لك اصبر وتعب السنة دي هترتاح بعد كده. اصل اصول الفقه كام باب يعني؟ امام الحرمين في الورقات جعل الكتاب 20 بابا، مش قضية يعني، مش فقه بقى ملايين الفروع ولا حاجة، لا ده هم 20 مسألة ولا 20 باب. فاحنا محتاجين نراجع ايه انفسنا، عايزين نتعلم، وعشان نتعلم وباسم طالب علم لازم اجتهد، لازم اتعب، لازم احضر، لازم افهم، لازم احفظ، واحنا لسه في البداية. قلت لك الانسان في الشباب في الصغر، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر ما يضيعش، بعد كده لما تكبر مش هتعرف تحفظ، وتكبر في السن مش هتعرف تحفظ. ففرصتك الان وانت شباب لسه وموراكش حاجة، ما تقنعنيش ان انت مش فاضي، ما تقنعنيش ان انت مش فاضي. والان افضل مما سيأتي، بكرة غدا لما تتزوج ويبقى عندك اولاد ويكبروا الاولاد ويبقى عندك حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة، والبنت تتجوز والبنت تخلف وتقعد بعيالك بقى تذاكر لهم والكلام ده. احنا معانا اخوات ما شاء الله يعني امهات، ومعانا اخوات يمكن على ما اعلم بتصل لل50 سنة ما شاء الله، بيجاوبوا اجابات طيبة جدا، والسنة اللي فاتت جايبين درجات نهائية. فمش عايزين يعني احنا شكلنا شباب ولسه صغيرين في السن وايه ما نذاكرش، عيب عيب عيب ان احنا نبقى طلبة. وربنا أعطانا الفضل ومن علينا بكرمه سبحانه وتعالى وأتى بنا إلى هذا المكان، ثم نفرط في ذلك. نعمة أن ربنا جعل ساقك إلى هذا المكان. درس اليوم عن التقليد. التقليد في اللغة معناه جعل القلادة في العنق، أن أنت تجيب القلادة تضعها في العنق. القلادة معروف ان هي المرأة بتضعها زي العقد يعني، العقد كده وتحطه تضعه في عنقه. واصطلاحا وهو ده المطلوب، اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. يعني انت بتيجي تسأل العالم تقول له ما حكمه كذا، يقول لك الحكم كذا، تقوم ماشي. ده يسمى ايه؟ يسمى تقليدا، اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، ده اسمه تقليد. طيب يبقى التقليد هو الأخذ بقول الغير، لكن الأخذ بالحكم من الكتاب أو الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع يسمى تقليدا أم يسمى اتباعا؟ يبقى الفرق بين الاتباع والتقليد، التقليد اتباع قول الغير بغير إيه؟ معرفة دليله. نعم. انتوا سنة أولى ولا تانية؟ كما تانية دي يا ابني، ده اللي كتاب الأصحاب ده سنة أولى. ها؟ ما شاء الله النساء، ما شاء الله ربنا يبارك فيها. أنت هتلخبطني يا ابني ليه؟ طيب. وعلى فكرة أنتوا محتاجين تحضروا سنة أولى برضه، يعني يا ريت لو تيجوا سنة أولى والله محاضرات طيبة جدا. وتتذكروا دروس العام الماضي حتى يتجمع الدرس والوصول عندكم جيدا يعني. يبقى الفرق ما بين الاتباع والتقليد ماذا؟ قول يا ابني. الاتباع التقليد اتباع الغير من غير معرفة دليله، والاتباع هو الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع. طيب لو أنك اتبعت شخصا مع معرفة الدليل، هل يسمى تقليدا أم لا يسمى؟ لو أنك اتبعت قول الغير اتبعت قول الغير بمعرفة الدليل، هل يعتبر تقليدا أم لا؟ لا يعتبر تقليدا، لا يعتبر تقليدا، لأنك عرفت الدليل. إذا كان التقليد معناه عدم معرفة الدليل، هو الاتباع مع عدم معرفة الدليل. طب التقليد بيكون في ماذا؟ فيما يجتهد فيه. التقليد يكون فيما يجتهد فيه، يعني ايه اللي بيجتهد فيه؟ استخراج الحكم الشرعي، استخراج الحكم الايه؟ الشرعي العملي، استخراج الحكم الشرعي العملي من الكتاب والسنة وغير ذلك من الأدلة، فالتقليد يكون في ذلك. طيب حكم التقليد، هل التقليد مذموم أم التقليد ممدوح؟ هل التقليد مذموما، هل التقليد مذموم أم ممدوح؟ قول. لا، على تفصيل، على تفصيل. إذا لو واحد سألك هل التقليد مذموم أم ممدوح، نقول له على التفصيل. فالتقليد جائز لعوام الناس الذين ليس لهم قدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منه، يعني واحد زي حضرتك، واحد زيي، واحد زي الناس دي، ربما لا نحسن، وده حقيقة، لا نحسن استنباط الأحكام من الأدلة الجزئية. الراجل العامي، راجل بسيط، راجل لا يفقه شيئا، فبيأتي إلى العالم يسأله، حتى لو قال له الدليل لن يفهم الدليل، هو عايز يقول له ايه يعني اعمل ايه وبس. فهذا التقليد في حقه جائز ام غير جائز؟ جائز. التقليد في حقه ايه؟ جائز. لكن لما يذهب لاحد يقلده، يجتهد في اختياره، يجتهد في اختيار اهل العلم، يجتهد أن يختار أهل العلم الربانيين المعروفين باتباعهم للكتاب والسنة، لا يذهب إلى المبتدعة ولا يذهب إلى الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. وهؤلاء نزل فيهم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا رجل مش عالم وأنا من العوام ولا أحسن الأصول ولا الفقه ولا الحديث، فمن حقي أن أقلد عالما، لكن أجتهد في اختيار العالم. إذا التقليد جائز في الجملة كما أن الاجتهاد جائز في الجملة، يبقى التقليد هنا جائز في الجملة كما أن الاجتهاد جائز في الجملة. يبقى التقليد الجائز له شروط. يبقى إذن التقليد الجائز له إيه؟ له شروط. من شروطه أن يكون المقلد جاهلا عاجزا، من شروط أن يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة الحكم الشرعي. إنما القادر على الاجتهاد يقلد أم يجتهد؟ يجتهد. يبقى القادر على الاجتهاد ليس له أن يقلد، ليس له أن إيه؟ يقلد. لكن ممكن يقلد متى؟ إمتى يمكن يقلد؟ إذا كان إيه؟ مجتهد ويبقى جاهل. إذا عجز، إذا ضاق عليه الوقت واستعجل الفتوى. ساعات تلاقي واحد مثلا يجتهد ويستطيع انه يفتح الكتاب ويقرأ ويشوف اقوال الأئمة والأدلة الى غير ذلك، لكن يضيق عليه الوقت خلاص، فيتصل او يسأل عالما يثق فيه يكون اعلم منه ويقلده لحين ايه؟ لحين البحث والنظر في الأدلة. يبقى اذا العملي يجوز له الاجتهاد، او الشخص او التقليد يجوز، التقليد يجوز اذا كان المقلد جاهلا عاجزا عن البحث واستنباط الأدلة، اما المجتهد فلا يجوز له ان يقلد الا عند الضرورة، الا عند الايه؟ الضرورة، كضيق الوقت او غير ذلك من هذه الامور. ايضا من شروط التقليد الجائز ان يقلد اهل العلم والصلاح المعروفين بالدين والورع واتباع السنة. هذه شروط او من الشروط التي تجعل التقليد جائزا، هذه من الشروط التي تجعل التقليد جائزا. ويشترط ايضا في المقلد الا يتتبع زلات العلماء، يقول لك انا ايه؟ انا ارمي حمل على عالم. لا، اذا علمت ان هذه زله لعالم فليس لك ان تتتبع زلات العلماء وتقول انا مقلد انا ما اعرفش. واحد يفتي مثلا بان فوائد البنوك حلال وان العمل في الملاهي لتخدم الخمر حلال، في ناس افتت بكده اعوذ بالله، وممكن عمل في صلاة في في في القرى السياحية اللي هي بتاعت الفسق والعراه وقول حلال، دي كلها زلات للعلماء. فتقول انا عمي وانا اروح اشتغل واعمل وحملي على العالم، لا، دي زلات العلماء لا يجوز اتباعهم في ذلك. يبقى من شروط التقليد الجائز الا يتتبع المقلد زلات العلماء ويأخذ من كل عالم زلته ويعمل به، لا يجوز ذلك. وطبعا هم العلماء يعني في الكتب ما بيقولوش زلات، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيعبروا عن الزلات بالايه؟ بالرخص. يقول لك لا تتتبع رخص العلماء، لا، الكلمة دي خطأ، كلمة لا تتتبع رخص العلماء خطأ، لان الرخص دي ايه؟ حكم شرعي. لا، الرخصة دي حكم شرعي، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة، يبقى دي اسمها ايه؟ رخصة. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، اسمها ايه؟ يبقى مين اللي بيرخص؟ الله، مش العالم. يبقى احنا نقول دي زلات علماء ولا نقول رخص علماء، لان الرخص بتكون بحكم شرع مقابل العزيمة، يعني الفطر في السفر يقابله العزيمة وهو الايه؟ وهو الصوم في الحضر. يبقى الرخصة دي حكم شرعي، احنا عندنا في سنة أولى أنتوا خدتم الأحكام الشرعية في حكم الأحكام الشرعية 5 وعند الحنفية 7، وألحقنا بالأحكام الشرعية الرخصة والإيه؟ والعزيمة، تمام؟ ده التقليد الإيه؟ التقليد الجائز. يبقى التقليد الجائز له شروط، منها اتفضل. أن يكون المقلد عاجزا، أن يكون المقلد جاهلا، فإذا كان مجتهدا لا يجوز له أن يقلد إلا بشروط أو إلا لضرورة. الشرط الثاني مصطفى، أن يجتهد في اختيار من يقلده، من العلماء الربانيين العاملين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة اسمك ايه؟ ألا تتبع زلات أهل العلم. طيب التقليد المذموم هو اتباع الآباء فيما يخالف الكتاب والسنة، وده المذموم في القرآن. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. يبقى ده اسمه تقليد ايه؟ مذموم. تعالوا الى الكتاب والسنة، يقول لك لا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. خلاص وجدنا ديت في المائدة والفين عليه آباءنا فين؟ في البقرة. او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون في البقرة. هنا في المائدة او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، دي فين؟ في المائدة. خلاص اذا ده التقليد المذموم هو اتباع الاباء فيما يخالف الكتاب والسنة، سواء بالنسبة للعقيدة او بالنسبة للعبادات. تيجي واحد مثلا بيصلي خطأ تقول له تعالى أعلمك الصلاة الصحيحة، يقول لا أنا بقالي 60 سنة بصلي كده. نقول له أنت بقالك 60 سنة بتصلي خطأ. يبقى ده التقليد الإيه؟ المذموم. من التقليد المذموم أيضا أن يتبع المقلد من لا يعلم أنه من العلماء. يروح لأي واحد ماشي ملتحي ويسأله فالتاني يستحي يتكسف فيجيبه، فيروح يقول يعمل العمل المصيبة ويقول لك أنا استفتيت شيخ. مين الشيخ؟ يقول لك فلان. وش عرفك إن ده شيخ؟ يقول لك ده ملتحي، ده أنا شفته ملتحي. طب هو الملتحي ده شيخ؟ كل الملتحين شيوخ. وذلك يا إخواني أقول لكم لا ينادي بعضكم بعضا بلفظ الشيخ. الشيخ ده ايه؟ اللي هو شيخ المسجد، اللي هو العالم، اللي هو امام المسجد، اللي هو بيعلم الناس الدين، هو ده اسمه الشيخ. انما الباقي تقول الاخ فلان، الاخ علان، انما الشيخ لا. ونفس الكلمة دي تترفع من ايه؟ من على ألسنة الاخوة في بورسعيد بالذات، كلها شيوخ فيها مليون شيخ. كل واحد تقابله يا شيخ، اصلا متجوزة شيخ، اصلا جوزي شيخ، ضربها وموتها وشحتها من البيت وتقول لك ده شيخ. شيخ ايه يا شيخة؟ الناس عندهم كده تعود، اي واحد ملتحي يبقى ايه؟ طبعا انا مخالف لهذا الكلام وبحاربه، فانتوا تقفوا معاه في هذا الايه؟ المبدا. مش اي حد نقول له يا شيخ، قول له يا استاذ، يا اخ، يا باشمهندس، يا دكتور، يا اي حاجه. انما تقول له يا شيخ غلط. ليه؟ علشان الناس خلاص يعني فعلا كثير من الناس او من الملتحين اساءوا للاسلام واساءوا للدين صراحة يعني. وبعدين هو ما قالش انا شيخ يا اخوانا، هو ما قالش انا شيخ، لكن الناس ايه شيخوا زي ما قالوا الشيوخ ثلاثة. شيخ شيخ الزمان اللي هو الشيخ الكبير، قالت أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. من اللي قالك كده؟ زوج ايه؟ سيدنا ابراهيم. فالمرأة الكبيرة نقول عليها ايه؟ عجوز. يقول لك ده راجل عجوز، خطأ كلمة خطأ. يقول لك ده راجل عجوز، كلمة خطأ. عجوز دي يعني امرأة كبيرة في السن، الرجل الكبير في السن نقول له ماذا؟ نقول له شيخا. يبقى الشيوخ ثلاثة: شيخ شيخ العلم الزمان، وشيخ شيخ العلم، وشيخ شيخ الايه الناس. فالرجل ما قالش للشيخ، لكن هم اللي ايه الناس شيخوه بالعافية. المعلم للقرآن. خلاص، يبقى احنا عايزين نجتهد ونقول ايه، نقول يا جماعة يا اهل بورسعيد، مش كل من التحى نقول شيخ، مش كل من اتجوز واحد ملتحى تقول انا اتجوزت شيخ، لا، اعملوا اختبار وشوفوا هو شيخ فعلا ولا، عشان لما يخطئ، او هو الشيخ بيخطئ بس ايه يعني برضه راجل مثلا ما يكون عالم مش هيعمل شيء مثلا زي مثلا يضرب بامرأة ويكسر لها عظم ولا يكسر دراعها ولا يضربها في عينيها يورم عينيها، مش هيعمل كده تهيألي يعني. انما واحد تاني ملتحي وخلاص ممكن يعمل الكلام ده، انه انسان عادي زيه زي غيره. ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ اللي هو ايه؟ اللي هو التقليد المذموم، وهو ان المقلد يتبع من لا يعرف بالعلم، يمشي كده تلاقي واحد. وكنا في الحج مرة، في الحج اللي فات ده، فكنت انا ماشي مع ايه، مع اخ دايما ايه مصاحبني يعني كده في المشي في عرفات في منى في المناسك يعني. فتلاقي الناس كلهم جايين وكلهم ايه يجوا يسلموا عليا انا والايه انا والاخ اللي جنبي، هم هو سألينه هو يعني اتكررت مثلا كتير جدا، ما اعرفش يختارون انا هو سايبين الناس كلهم ويقول انا هو، بس لما يجوا يسلموا عليا يسلموا على الاخ ايه عليا وعلى الاخ ويسألوه، هو طبعا ما بيعرفش يفك الخط فيستحي يقول لهم ايه لا ده الشيخ مثلا ايه يجاوبكم. فانا جاوب في الاخر لما زهقت قلت له، فبقول لاخ بقول له انت بتختار يعني ليه ما اخترتنيش انا وانا اللي شكلي مش شيخ ولا ايه؟ اشمعنى ده اللي بتختاره؟ هو ما شاء الله مليان شويه، قال لي بس عشان مليان شويه وكده. قلت له هو المشيخه بقت بتخن الايام دي ولا ايه؟ خدت بالك؟ وصحيح يعني الموضوع ده اتكرر كتير قوي يعني، شيء ملفت من النظر يعني. كل هتلاقي الناس جايين تسال يقوموا جايين يسلمون عليا انا والاخ وايه ويسالوه. فالمهم يعني اللي قصدي اقول لك ايه، ممكن واحد ماشي اهو يتلاقي واحد ملتحي يقول لك اما ايه ده الشيخ واساله، التاني طبعا يتكسف يقول لك اما جاوب لحسن يقول عليا انا جاهل، لحسن يقول عليا مانيش شيخ، يوم واقع والتاني ياخد يقلده يروح في نصيبه. لو قال الله اعلم يبقى كويس، يبقى انسان كويس، انما الغالب محدش بيقول الله اعلم. طيب، وهنا يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ما تفتيش بدون علم، ما تقولش في حاجه بدون علم. يبقى التقليد المذموم هو اتباع الاباء فيما خالفوا الكتاب والسنه، او ان يقلد المقلد من لا يعرف بالعلم، من لا يعرف بالعلم. أو التقليد المذموم أيضا هو من يقلد بعد ظهور الحق ومعرفة الدليل فيقلد آخر المعارض للدليل. يعني واضح واجتمع الناس على الحق، خلاص واجتمع الناس على الحق ورأى إجماع الناس على الحق، وإذا به يقلد آخر اللي هو المخالف للدليل، مخالف للكتاب والسنة، زي بقى المبتدعة بقى من الشيعة وغيرهم والصوفية. خلاص الناس اجتمعت على الحق يا اخوانا، القلب لا يتعلق إلا بالله، ودول لأنهم رأوا فلان الفلاني بقى من العلماء متصوفة والشيوخ المتصوفة يقول لك انا اتبع فلان بعدما ظهر له الحق. طيب مسألة التمذهب بقى، الشافعي يقول لك أنا شافعي والتاني يقول لك أنا مالكي وهكذا. أولا المذاهب المعروفة والمنتشرة في العالم حتى وقتنا هذا أربعة. خمسة؟ مين الخمسة؟ طيب يعني أنا مش عارف اللي أنت بتقوله ده ولا إيه؟ يبقى عندك الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ودول أئمة أهل السنة والجماعة. طبعا كان في أعلم منهم، يعني كان كان في أعلم من هؤلاء. الإمام الليث بن سعد يقال إنه كان أعلم من مالك، والليث بن سعد إمام مصر، وفي الثوري سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وفي البخاري، وفي في علماء. لكن هؤلاء زادوا مع العلم الزهد والورع والتقوى والعبادة. يعني جمعوا ما بين العلم والعبادة والزهد في الدنيا، ثلاث أسهم كده بنسميه، أو أنا بسميهم مثلث التدين. اسمه إيه؟ مثلث التدين. عبادة، علم، زهد في الدنيا. وانتشرت مذاهبهم بسبب علو همم أتباعهم وتلاميذهم. التلاميذ بتوع دول، بتوع الأئمة هؤلاء، عندهم همة عالية فنشروا هذه المذاهب في العالم. مش زينا كده خايبين يعني، في مصر مشهورة كده في مصر. يعني الليث بن سعد فين تلاميذه؟ خدت بالك؟ وكان عالما جليلا كبيرا. خلاص؟ لا ده ده متأخر معاصر. خلاص؟ تيجي تبص لبورسعيد مثلا، برضه من ضمن من اخيب البلاد. تبص تلاقي التلامذة بتوع الشيوخ مش بيرفعوا الشيوخ، لا بيضيعوا الشيوخ. تيجي مثلا انت قلت كلمة في مجلس وقعت منك مثلا ولا كذا، يرجع يقول لك ينشر بها البلد، ده الشيخ بيفتي بكذا وكذا وكذا. او انت تقول كلمة صحيحة لكن واحد يفهمها خطأ، يوم نشرها في البلد مضيع الدنيا. تقول ده الشيخ فلان بيقول كذا وكذا، تقول له مش معقول يا اخي، مش ممكن الشيخ يقول الكلام. تتصل بالشيخ يقول لك ما حصلش، يقول لك ده فلان بيقول عنك كذا. خلاص؟ فتلاقي التلامذة بتوع بورسعيد مضيعين الشيوخ، لم يرفعوهم بل ضيعوهم. يعني في مصر، في القاهرة مثلا، مثلا تروح عند الشيخ من الشيوخ تلاقي التلامذة، الشيخ مثلا يقول الخطبة، ما شاء الله التلامذة بسرعة الخطبة تسمع، تسجل شرايط، تتفرغ، تتطبع في ورق كده بسيط، يتوزع بالالاف على طول بعد الخطبة. الشريط يتطبع الافات يتوزع، يبقى الشيخ اتنشر في البلد، سمع، علمه انتشر. انما هنا للاسف تيجي تقول له اخ مثلا تعالى اقعد على الموقع، تعالى حمل في الموقع، خد اسطوانه وانشرها، خد اسطوانه واطبعها، مفيش حد فاضي. ليه؟ لان سيادتكم او لان الاخوه في البلد يعني ليست عندهم الهمه، او لم يتربوا، يعني للاسف في اللفظ، لم يتربوا التربيه الاسلاميه الصحيحه. لكن معظمنا تربى على الايه؟ على الطرف، على المال. كله بيبحث عن الدنيا وبيبحث عن المال وبيبحث عن عما في ايدي غيره، مش بيكتفي باللي في يده، لا ده بينظر في اللي في يده ويد غيره. ودايما اخوة بورسعيد ينظروا مثلا للشيخ فلان ده متجوز اربعة، انا عايز ابقى زيه. يعني ساب ان هو ايه؟ الراجل ده بيعبد ربنا وبيصوم وان بيقرأ ويتعلم، لا هو شاف فيه بس انه ايه؟ انه متجوز اربعة، عايز اتجوز اربعة. شاف الشيخ فلان ان هو مثلا راجل غني، فانا عايز ابقى غني زيه، عايز ابقى عالم وغني. هو كل الناس هتبقى عالم ويبقى غني ومتجوز اربعة؟ لا. ده معظم العلماء فقراء. انت سيادتك لا، انا عايز ابقى طالب علم وابقى غني، عايز اقعد اشتغل في الاستثمار ولا اشتغل في بتاع طول النهار، واجي بقى العلم ده على فضل الوقت، فضيت جيت ما فضيتش ايه مش جاي. يبقى اعود فاقول ان الائمه الاربعه دول ائمه الدنيا، مصابيح الدجى، خلاص، وهم يعني اهل السنه والجماعه، علمهم مبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، واختلفوا في الأدلة كالاستحسان والعرف والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة المختلفة فيها. يبقى هنا هل يجوز لي أن أقلد واحدا منهم؟ كما تقدم، لو أنت من يعني ليست عندك القدرة، بل أنت موصوف وموصوم بالعجز وعدم القدرة على استنباط الأدلة من الأدلة من الأحكام الأدلة الجزئية، فلك أن تقلد واحدا منهم. لكن أقلده تقليد الأعمى أم أقلده تقليد البصير؟ تقليد البصير يعني إيه؟ يعني الأئمة، أنا مع الأئمة كلهم، مع الأئمة كلهم فيما اتبعوا فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع وغير ذلك. أصل أنا بقلد إيه؟ ما أنا زي ما قلت لك، لو أنا معاهم في الكتاب والسنة والإجماع يبقى أنا متبع ولا مقلد؟ متبع. إنما التقليد بيكون فيما لا نص فيه، هم بيجتهدوا. يبقى أبو حنيفة بيجتهد، الشافعي بيجتهد، ابن حنبل بيجتهد. اجتهد فيما لا نص فيه، فيجوز لي ان اتبع واحدا منهم فيما اجتهد ايه فيه، فيما اجتهد فيه. طيب لو ان واحدا اجتهد مثلا وكان في اجتهاد هذا من الأئمة خلاف الكتاب والسنة، اتبعه ام لا اتبعه؟ لا اتبعه. يبقى كأن التقليد فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه، التقليد بيكون فيما لا نص فيه. وإذا كان أحد من الأئمة زي ما الإمام الشافعي قال مذهبي، إذا وجدتم فيما أقول أو في قول ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بقول إيه؟ عرض الحد. وكذلك قال أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحم الله الجميع. يبقى حكم التزام مذهب من المذاهب لا يضر، لكن كما تقدم لا التزم المذهب كليا حتى ولو كان يخالف كتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا اتبعه لان رجل مقلد، لكن اذا وجدت وعلمت ان هنا مخالفة لا اتبعه، لكن اتبع الراجحة من اقوال اهل العلم. طيب بالنسبة للدراسة يجوز ان التزم المذهب بالكامل، يعني مثلا احنا عندنا في الازهر يبقى ايه في دراسة فقه شافعي، فقه ايه حنفي، فقه مالكي، وهكذا. يبقى في الدراسة حتى العلماء اوصوا بذلك، والشيخ الالباني رحمه الله تعالى اوصى بذلك، قال العلم يكون، العلم هو علم الفقه او تعليم الفقه، يكون تعليما مذهبيا. يعني تعلم الفقه زي ما كده في المعهد عندنا فضيلة الشيخ محمود العيدي بيديكم ايه منار السبيل، ده فقه حنبل، هو ده الفقه. بس طبعا محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا ازاي ندرس او ازاي ان احنا نتعلم الكتاب الفقه، يعني ان احنا نفهم الفاظ المذهب وغير ذلك من هذه الامور. طيب التمذهب بحيث انه يؤدي الى التعصب، يبقى ده ايه؟ تمذهب ايه؟ مذموم. يعني انا شافعي انا احسن من الحنفية، لا ده الحنفية دول كذا، لا ينفع؟ يجوز؟ يبقى اذا التمذهب الذي يؤدي الى التناحر والتعصب لامام المذهب وسفك الدماء كما كان يحصل، او ان انت تصلي زي ما كان في الازهر زمان في إمام للحنفية وإمام للشافعية وإمام للحنابلة وإمام للمالكية وإمام للشيعة، فهذا لا يصح ولا يجوز. كان في الأزهر كده، ولك الشافعية يلا القيم الصالة خلصهم، يجي الحنفية يلا القيم الصالة وهكذا. لأن طبعا أنتم عارفين الحنفية عندهم إن مس المرأة باللمس باليد لا ينقض الوضوء، أو لمستم النساء عندهم اللمس بمعنى إيه؟ معنى الجماع. الشافعية عندهم اللمس بمعنى تلامس اليد، فلو أنت عند شافعية سلمت على امرأة طبعا حرام، لكن تنقض الوضوء كمان. فيبقى انت لو انت سلمت على امرأة وجدت تصلي بواحد انت حنفي وجدت تصلي بواحد شافعي، يبقى هو عندك، يبقى الشافعي عند الامام ده ايه؟ غير متوضئ، فتبقى مشكلة بالنسبة له. فقول لك تمام على ايه؟ انا اصلي وراء امام ايه؟ شافعي. يبقى اذا التمذهب الذي يؤدي الى التعصب ويؤدي الى التناحر فهذا مذموم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.